أيضا خطأ آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ليلة القدر لعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ما أقول إن وفقت لها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعض الناس يزيد: اللهم إنك عفو كريم. هذه كلمة كريم خطأ في الرواية، ليست صحيحة. جاءت في طبعات سنن الترمذي، ولكن بالرجوع للمخطوطة النسخة المعتمدة للترمذي ليست موجودة، وكذا في بقية الروايات غير حديث عائشة ليس فيها زيادة كريم، إنما السنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا قاعدة، وهي: قد يقول قائل لماذا لا نقول كريم حتى ولو لم ترد؟ فنقول إن باب الأذكار عند تطبيقها وعند قولها يجب التقيد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا دعوت الله فادع بما شئت ما لم يكن إثما أو ظلما أو شركا، فادع بما شئت، قل ما شئت، حولها ندندن. ولكن عندما نطبق السنة في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتقيد بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا زيادة والشكر بعد الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل في واحدة منها ربنا لك الحمد والشكر، فزيادة الشكر خطأ، بل قال الشيخ بن باز بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا في هذا الموطن أن نقول هذا الذكر. إذن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا الذكر الوارد، يردد العبد هذا الذكر في ليالي العشر من الأواخر من رمضان. والقاعدة كما سبق أن باب الأذكار النبوية ينبغي التقيد فيها بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث البراء من أكبر الشواهد على ذلك.